بالرغم أنه ليس بتابعي، ووجد في زمن من هم معروف مشهود لهم بالعلم والفضل والمكانة لاحتاجوا إليه، أي لأن عنده علما ليس عند الآخرين، وهو معرفة الأحاديث وتمييزها إلى غير ذلك. نعم. قال: وفضائل البخاري كثيرة جدا، وامتحن في آخر عمره بمسألة اللفظ بالقرآن، فإنه قال: أفعال العباد مخلوقة، فنسبه محمد بن يحيى الذهلي إلى القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، وأمر بهجره وضيق عليه، فخرج البخاري من نيسابور إلى بخارى، فكذب محمد بن يحيى إلى والي بخارى في أمره، فنفاه من بخارى، فتوفي بقرية من قراها. وقد روي عنه أنه قال: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل هذه المقالة، إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. وروي عنه أنه قال: هذه مسألة مشؤومة، يعني مسألة اللفظ، رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، جعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. انظروا إلى شؤم البدعة، ما تقترب منها قرناء كثيرا إلا تضرك نار، البدع نار تحرق، والإنسان لا يخوض في المسائل أو في الألفاظ المحتملة، والإنسان يسلك السبيل الواضح ويلزم القواعد المتفق عليها ويترك المسائل المختلف فيها ويسكت عنها. فالخوض في المسائل الخلافية ما سلم منها الإمام البخاري، والإمام البخاري على مكانته ويعني بعد علمه وفقهه، وكذلك أيضا اشتهار صيته ومكانته في العلم وكثرة أتباعه وأحبابه، مع ذلك تضرر وناله شيء عظيم حتى ضاقت به الدنيا بسبب الكلام بعبارة موهمة أو بعبارة تعلق بها من تعلق بها. فكيف الذين هم دون البخاري؟ كيف الذين هم دون الإمام البخاري في هذه المكانة؟ فالإنسان يكون واضحا صريحا ويلزم الأمور الواضحة الجلية، والأمور المشبهة يسكت فيها ويقول: لا أدري وأبحث وأجهل هذه المسألة أتعلمها. أما الغموض وأما الإتيان بالعبارات الموهمة هذه تضر أصحابها، هذه تضر أهلها، وقد أثر ضررها في الإمام البخاري فمات وقد ضاقت الأرض به، حتى كان دعا على نفسه إن كان إن الله سبحانه وتعالى يعجل له بالموت، كما ذكر ذلك عنه الحافظ في آخر هدي السير ويتكلم على ترجمته، دعا على نفسه بالموت أن يعجل الله له بالموت. فيعني الإنسان يا أخوان يسلك السبيل الواضح الجلي، قد يكون الإمام البخاري مظلوما، قد يكون يعني تجاوز الحدود بالإنكار عليه، قد يكون هؤلاء الذين أنكروا عليه حسدوه، قد يكون بعضهم حسد، قد يكون بعضهم ما حسد، لكن في الخلاصة ماذا جرى؟ تأثر الإمام البخاري وتضرر أم لا؟ هذا هو الذي نبحث عنه. إذن إذا كان الإمام البخاري مثل هذه المكانة ومثل هذه يعني الشهرة في العلم والمعرفة، ما هو شهرة يعني على فراغ، شهرة حقيقية على علم فعلا وعلى سعة اطلاع، ومع ذلك تضرر بعبارة اقتربت من كلام أهل البدع، هذا يدلنا على أننا يجب أن نلزم الطريق السوي والجادة الواضحة، وكذلك أيضا نحذر من البدع وأهلها، فما اقترب أحد من البدع إلا وأصابه من نارها شيء أو من دخانها شيء. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. البدعة والعياذ بالله كنافخ الكير، ما يقترب أحد من أهلها إلا وقد لحقه منها شيء. فالإنسان يلزم الجادة الواضحة، والله سبحانه وتعالى يتولى الجميع بلطفه وعفوه. نسأل الله يا إخوانا أن يجنبنا الزلل وأن يجنبنا الفتنة، هذه من الفتن والعياذ بالله. الإمام البخاري هذه فتنة حصلت له في آخر عمره وهو بهذه المكانة، وانظروا كيف أثرت فيه. نحن الآن في بداية الطلب، الله أعلم ماذا يختم لنا به. فالإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى دائما الستر، أن الله يسر عليه وأن الله يأخذ بيده وأن الله يجنبه الزلل. فإن عثرة القدم ماذا فيها؟ ممكن يعثر قدمك فتطيح على وجهك، هذا أمر سهل، لكن عثرت اللسان تضرب فيها الرقاب، وعثرت اللسان تذهب فيها العلوم، يكون عندك من العلم الكثير، وبعثرة في لسانك يضل الناس عنك ويذهب علمك. فالإنسان دائما يلزم سبيل السلف. نعم. قال وللبخاري تصانيف كثيرة قد سبق الناس إلى تصنيف الصحيح والتاريخ، والناس بعده تبع له في هذين الكتابين، إذ كل من صنف في هذين العلمين يحتاج إلى كتابه. وقد كان أبو أحمد الحافظ صحيح والتاريخ صنف الصحيح ما يزال في كتاب الصحيح، الصحيح من السقيم، والتاريخ تواريخ الثلاثة معروفة. نعم. قال وقد كان أبو أحمد الحافظ يعيب من صنف فيهما بعده، ويزعم أنهم إنما أخذوا كتابي البخاري. غير صحيح، الحقيقة أنهم أخذوا، يعني المقصود يعني كان الكلام أكثر ما يكون على أبي حاتم وأبي زرعة وابن أبي حاتم. قالوا إن كتاب التاريخ الكبير مأخوذ، إن كتاب الجرح والتعديل مأخوذ من كتاب التاريخ الكبير، ورآهم بعض الناس وهم يتحدثون بما في كتاب، أو يعني يسأل أبو زرعة سأل أبي حاتم فيجيب على شيء، فقال إيش أخذتما كتاب التاريخ الكبير البخاري وتدخلنا وتسميان أن هذا الكتاب لكم أو لكما، إيش هذا الكلام؟ الحقيقة هذا غير صحيح، ومن نظر في الكتابين وجد عند يعني الرازيين تراجم كثيرة وأقوالا كثيرة لأهل العلم ما هي مذكورة في كتاب التاريخ البخاري، والذي يقارن يظهر له هذا بوضوح. صحيح أن العالم يستفيد من العالم، والعالم يقتدي بالعالم، ممكن أنا أرى رجلا صنف في باب من الأبواب وأحسن في هذا التصنيف فأستفيد منه في كيفية تصنيفه، ولكني أزيد على ما قال وأخالفه فيما قال، لكن أستفيد من كيفية تصنيفه. ومن قال إن العالم ما يستفيد من العالم الآخر؟ لو أن الواحد منا، يعني لو أن إنسانا ألف كتابا مثل هذا، وكل كلمة، هذه كلمة أيضا سمعتها من الشيخ مقبل يتكلم بها، لو أني ألفت كتابا وكل كلمة في هذا الكتاب تذهب لصاحبها وطارت لصاحبها لبقي كتابي أبيض. كلنا نأخذ من بعضنا البعض. من قال إن لكن النقل بالنص ونقل العبارة بتمامها والنقد بتمامه هذا نسبته إلى أهله أولى، فإن هذا من أمان العلمية. لكن أتريد كل ما قلت وللبخاري تصانيف كثيرة وقد سبق الناس إلى تصنيف الصحيح والتاريخ، كلما ذكرته وقل وقد سبق الناس لابد أقول وكما قال ابن رجب في كتاب كذا، كما قال ابن رجب صحيح. لو كان كذلك لطارت الكتب، لكل كلمة كل كلمتين كل ثلاثة تعزوها بالجزء والصفحة، طارت الكتب. نعم. قال ولا ريب أنهم استعانوا بهما وزادوا عليهما، أنهم استعانوا كتابي البخاري يعني بتاريخي الكبير والأوسط، لا بالتاريخ والتصحيح والصحيح، أنهم استعانوا بهما. نعم. قال ولا ريب أنهم استعانوا بهما وزادوا عليهما، والله يغفر لنا ولهم أجمعين آمين. ما شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تراجم الحفاظ: ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل بن بهرام ابن عبد الصمد السمرقندي الدارمي يكنى أبا محمد أحد الأئمة الحفاظ المبرزين والعلماء العاملين، وقد صنف المسند والجامع والتفسير، وامتحن في مسألة القرآن فلم يجب، وألح عليه السلطان في قضاء سمرقند فتقلده وقضى قضية واحدة ثم استعفى فأعفي. وكان الإمام أحمد إذا ذكره قال: ذاك السيد عرض عليه الكفر فلم يقبل، وعرضت عليه الدنيا فلم يقبل. وقال أحمد: هو إمام. مقصود بالدنيا هنا القضاء، لأن القضاء في الحقيقة رفع وعزة، خاصة في ذلك الزمان الذي يعني القاضي يحكم في الرقاب وفي الدماء وفي الأموال وفي كل شيء. القول خلق القرآن، لأن عرض عليه فكرة خلق القرآن فأبى أن يقول، وعرض عليه الدنيا، ترغيب وترهيب ما أثر فيه، ترغيب وترهيب. وقال محمد بن بشار، نسأل الله الثبات والعافية، نسأل الله العافية والثبات. وقال محمد بن بشار بن دار: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بن ري، ومسلم بن الحجاج بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. قال بن دار: وهم غلماني خرجوا من تحت كرسية. صحيح هو شيخهم لكن هم حفاظ الدنيا، أما هو عنده غفلة بندار، عنده غفلة. قال وروي عن الإمام، انظر يعني الشيخ يفتخر بالتلميذ الذي هو قرة عين وفخر. بعض التلاميذ يعني ما تحب تقول ما أعرفه، بعض التلاميذ تقول فيه ما أعرفه، أو جاء مثل درس عندي وأنا ما كل من درس عندي أعرفه. بعض التلاميذ فخر لمشايخهم صلى الله عليه وسلم. ختام روي عن الإمام أحمد قال انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبي زرعة الرازي ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي والحسن بن شجاع البلخي. نعم. ثم قال أبو زرعة أحفظهم والبخاري. أقصد بقوله انتهى الحفظ أي هؤلاء أخذوا أحاديث الحفاظ وحفظوها وجمعوا ما عند من كان قبلهم، ويعني استوعبوا أحاديث المشايخ وانتهى الحفظ إليهم وأصبحوا هم رؤوس الحفاظ في زمانهم، وهم يعني مشايخ الحفاظ في ذلك الوقت. انتهى إليهم رياسة الحفظ، انتهت إليهم الرياسة. نعم. ثم قال أبو زرعة أحفظهم والبخاري أعرفهم وابن شجاع أجمعهم للأبواب والسمرقندي أتقنهم. ذكره يحيى بن منده بإسناده. وقال محمد ابن عبد الله بن يمير غلبنا عبد الله ابن عبد الرحمن بالحفظ والورع. الله أكبر، خصلتان فيهما الخير، الحفظ والورع. غلبنا أي فاقنا، ففاقنا في باب الورع وفاقنا في باب الحفظ. والورع هذا منه في ورع للمحدثين وورع لعموم الأمة، معروف الورع عند المحدثين مثلا أنه لا يروي بحديث ليس متأكدا من سماعه، أو لا يروي بحديث لم يسمعه أكثر من مرة، أو لا يروي بحديث فيه أي لفظة يشك فيها، أو لا يروي يعني حديثا وإن كان عالي السند إذا لم يكن مقصودا بالتحديث. هذا الورع المعروف عند المحدثين في الرواية شيء ثاني، والظاهر الورع هذا العام. نعم يكون ايش؟ لا شك هو من شاء الورع العام. نعم. ما هو؟ ايش يقول ابو العباس؟ هناك من يخرج ابن ماجه ويدخله في الكتب الستة، هناك من يخرج من الكتب الستة ابن ماجه ويدخل جامع الدارمي مكانه أو مسمى الدارمي هناك، وهو لا شك أنه أنظف من كتاب ابن ماجه، لكن أكثر العلماء على جعل ابن ماجه من كتب الستة، وهو الأمر الذي استقر عند المتأخرين، وإلا هناك من نازع في هذا في إدخال ابن ماجه وإخراج الدارمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام الدارمي رحمه الله قال: وعن أبي حاتم الرازي قال: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق، ومحمد بن يحيى أعلم من بخراسان اليوم. إذن تقييد اليوم هذا يدلكم على أن الإطلاق في مواضع كثيرة يعني يكون في الغالب القيد مرادا، إما أنه في زمانه أو اليوم، أو أنه مثلا يعني أعلى درجات الحفاظ أو غير ذلك. قال: ومحمد بن أسلم أورعهم، وعبد الله بن عبد الرحمن أثبتهم. وعنه قال: عبد الله بن عبد الرحمن إمام أهل زمانه. وعن رجاء بن المرجى قال: رأيت أحمد وإسحاق وابن المديني والشاذكوني، فما رأيت أحفظ من عبد الله يعني الدارمي. وعن رجاء أيضا قال: ما رأيت أحدا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عبد الرحمن. من عبد الله بن عبد الرحمن يا سلفي؟ سمرقند الدارمي، أحسنت. قال: وعن أبي حامد بن الشرقي قال: إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة رجال: محمد بن يحيى، ومحمد بن إسماعيل، وعبد الله ابن عبد الرحمن ومسلم ابن الحجاج وإبراهيم ابن أبي طالب. ما شاء الله. نعم. وقال ابن حبان: ولا شك أن البلد التي يوجد فيها العالم فإنه يخرج علماء منها. البلد التي يكثر فيها العلماء فإن وجود العلماء، يعني إيش ثمرة وجود العلماء؟ ثمرة وجود العلماء تخريج طلاب علم، انتشار السنن، محاربة البدع، قوة اليقين، زيادة العلم، زيادة الإيمان. أثر وجود العلماء في المجتمعات، المجتمعات التي يوجد فيها العلماء، العلماء أثر، والعلماء يعني لمسة على هذه المجتمعات، بخلاف المجتمعات التي يغيب عنها العلماء، يكثر فيها البدع، تكثر فيها الأهواء، تكثر فيها الفتن، يقل فيها طلاب العلم، تموت فيها السنن. فأثر العلماء، يعني من أثر العلماء وجود طلاب علم ووجود علماء. فخراسان كان فيها العلم، العلم في خراسان علم قديم، تاريخ دخول العلم في خراسان قديم، فلذلك كانت هذه الآثار التي سمعتم. وقال ابن حبان: كان عبد الله بن عبد الرحمن من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة في بلده ودعا إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها. وقال محمد: هذا عمل العالم. كان من الحفاظ المتقنين ومن أهل الورع في الدين، ممن جمع وممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث. هذه وظائف العلماء، يحصل لنفسه، يعلم الناس، يؤلف ويكتب، يعالج قضايا في مجتمعه، يجيب على أسئلة المسلمين، يؤلف رسائل فيها مثلا علاج للأمراض الموجودة والمشكلات والشبهات التي تعرض على المجتمعات. وكان ممن أظهر السنة في بلدي ودعا إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها. هذا هو المراد من العالم. إيش مراد من العالم؟ أنه بعض الناس عنده علم يكنز علما جما ويموت في صدره، وبعضهم يشتغل بالتأليف وليس له صلة بما يجري في المجتمعات، إنما فقط يكون جامعا من الكتب الأولى ثم بعد ذلك يؤلف ويكتب وكذا وكذا، وبعيد عما يحتاج إليه الناس من مسائل. رب رجل يشتغل ببحث علمي يأخذ فيه عمره كاملا ويموت وقد أتقن هذا الباب أو لم يتقنه، ثم يدخل هذا الكتاب في المكتبة الإسلامية وقد لا يحتاج إليه إلا بعد قرون. لكن الذي يعيش بالعلم وبالدعوة والتعليم فإنه يعرف ماذا عليه الناس وماذا يحتاج الناس إليه والمشكلات التي تقابلهم أولا بأول، فعند ذلك يكتب ويؤلف من واقع هذا الميدان ومن واقع هذا الحال، فيكون أمره إن شاء الله قريبا وعلاجه نافعا لمجتمعه. نعم. وقال محمد بن إبراهيم ابن منصور الشيرازي: كان عبد الله ابن عبد الرحمن على غاية من العقل والديانة، من يضرب به المثل في الحلم والرزانة والحفظ والعبادة والزهادة، أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند وذب عنها الكذب، وكان مفسرا كاملا وفقيها عالما رحمه الله تعالى. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل من قوانين رواية الحديث. قال أبو عيسى رحمه الله: والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. قال رحمه الله: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال قرأت على عطاء ابن أبي رباح فقلت له: كيف أقول؟ قال: قل حدثنا. قال: وحدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا علي بن حسين ابن واقد عن أبي عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتب من كتبه، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال: إني بليت بهذه المصيبة فاقرأوا علي فإن إقراري بها كقراءتي عليكم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن منصور ابن المعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول سألت أبا عاصم النبيل عن حديث قال اقرأ علي فأحببت أن يقرأ هو فقال أنت لا تجيز القراءة. وكان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري قال قال عبد الله بن وهب ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرأ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم يعني أنا وحدي. وقال سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا وأخبرنا واحد. طيب، ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله من بعض حالات الرواية تحملا وأداء، وبقية كلامي إن شاء الله سيأتي الكلام على طرق التحمل، وأن العرض والسماع معمول بهما، وكذلك المناولة، وأن هناك من فضل السماع على العرض، والعرض هو القراءة على الشيخ من التلميذ، سواء كان التلميذ يقرأ وحده أو كان التلميذ يسمع من يقرأ على الشيخ. فهناك من يرى السماع والعرض سواء، وهناك من يرى أن السماع هو الصحيح والعرض ليس بشيء، وهناك من يرى أن العرض دون السماع ولكن الجميع يعمل به. وكل هذا إن شاء الله يأتي مفصلا بعدما ننتهي من كلام الإمام الترمذي، ونقرأ ما قاله الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قوانين رواية الحديث. وقال أبو عيسى وكنا عند أبي مصعب المديني فقرأ عليه بعض حديثه، فلما فرغ منه قلت كيف نقول؟ قال قل حدثنا أبو مصعب. قال إذن هو يعني يرى إطلاق التحديث على العرض. قال أبو عيسى وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، وإذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع عن عمران ابن حذير عن أبي مجلز عن بشير ابن نهيك قال كتب كتابا عن أبي هريرة فقلت أرويه عنك. قال كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت أرويه عنك. قال نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي قال قال رجل للحسن عندي بعض حديثك أرويه عنك. قال نعم. قال أبو عيسى ومحمد بن الحسن الواسطي إنما يعرف بمحبوب بن الحسن، وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. قال حدثنا الجارود قال حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله بن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر قال أتيت الزهري بكتاب فقلت هذا من حديثك أرويه عنك. قال نعم. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب فقال هذا حديثك أرويه عنك. قال نعم. قال يحيى: فقلت في نفسي: لا أدري أيهما أعجب أمرا. قال علي: سألت يحيى عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال: ضعيف. فقلت: إنه يقول أخبرني. قال: لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه. قال رحمه الله تعالى: ذكر الترمذي رحمه الله تعالى هاهنا مسائل من مسائل تحمل الحديث وروايته. نتكلم عليه بعد إن شاء الله. نعم، صفحة كم نحن؟ صفحة 36200. كم؟ صفحة 36200. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الفصل الذي تكلم فيه الإمام الترمذي على قوانين رواية الحديث، قال رحمه الله تعالى: ذكر الترمذي رحمه الله تعالى هنا مسائل من مسائل تحمل الحديث وروايته. المسألة الأولى مسألة العرض، وهي القراءة على العالم. وقد عرف اسم مسألة العرض القراءة على العالم، يعني يجلس الشيخ والتلميذ يقرأ من حديثه بين يديه ويقول: حدثكم فلان ابن فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا، والشيخ يستمع. قد يقول نعم وقد لا يقول، لكن إذا كان شيء ليس من حديث فأنا أقول لا، هذه الكلمة ليس من حديث، هذا إذا كان ضابطا. أما إذا كان مخلطا وضعيف الحفظ فلا شك أنه سيجيب في كل ما يقرأ عليه ويقول نعم هذا من حديثي، وإذا كان كذلك لابد أن العلماء سيبينون حاله ويتكلمون عليه. فهذا المراد بمسألة العرض، العرض أن التلميذ يقرأ والشيخ يستمع، وقد يقرأ التلميذ وحده والشيخ يستمع وليس عندهما أحد، وقد يقرأ التلميذ وعنده جماعة من المحدثين يستمعون له ولإقرار الشيخ لقراءته. فإذا كان القارئ أراد أن يروي فيقول: أخبرني فلان قراءة عليه، قراءة عليه. وإذا كان المستمع الذي يريد أن يروي يقول: أخبرنا فلان عن الشيخ بقراءة فلان عليه، أي بقراءة فلان التلميذ الذي قرأ عليه. هذا هو الأدق في العبارة والتعبير، وله أن يقول في الحالتين أخبرني، ولا يلزم أن يقول بقراءة فلان أو غير ذلك، لكن هذا أدق لا شك، لأنه إذا عرف القارئ ربما يكون القارئ مطعونا فيه، ربما يكون القارئ مطعونا فيه. فإذا كان القارئ مطعونا فيه طعن في المجلس وطعن في الحديث الذي حدث به في ذلك المجلس، إذا كان الراوي مطعونا فيه. نعم. قال: المسألة الأولى مسألة العرض، وهو القراءة على العالم. قال: وقد ذكر أنه صحيح عند أهل الحديث مثل السماع من لفظ العالم. يعني صحيح إيش عند أهل الحديث؟ معناه أن الرواية به متصلة، وأن التلميذ إذا روى عن شيخه بالعرض أو بالسماع فكلاهما مقبول. وإن كان بعض العلماء يتشدد مثل علماء الشام أو بعض الشاميين يتشدد ولا يعد العرض شيئا، يقول: لا أقبل رواية بالعرض. وهذا هو الذي جعل هشام بن عمار السلمي يتعرض للجلد من مالك بن أنس، فإن مالكا من شأنه، قد عرف من شأنه أو من أكثر شأنه وغالب أحواله أنه لا يقرأ مالك بنفسه إنما يقرأ عليه، فكان الإمام مالك يعني يشهر مذهب العرض، والشاميون لا يحبون ذلك. فجاء هشام بن عمار السلمي عند الإمام مالك وقال: أريد أن أسمع منك، فإن الشاميين يغمزون في العرض، وأنا أريد أن أسمع منك. فقال له: اقرأ علي. قال: لا أريد أن أسمع. قال: اقرأ علي. فقال: أريد أن أسمع. فغضب مالك وأمر به فضرب 15 صوتا، جلد 15 صوتا. فعند ذلك بكى هشام بن عمار وهو عالم أهل الشام، فرق له مالك وحدثه 15 حديثا. من إملائه وسمعه من في مالك بن أنس. فبعد ذلك قال هشام بن عمار زدني ضربا وزدني حديثا، أي هات من هذا وذاك. فهذا يدلكم على أن العلماء أهانوا أنفسهم لله وفي سبيل تحصيل العلم الصحيح من علمائه أو من رواته الأئمة الثقات المشاهير كمالك ابن أنس رحمه الله. فيقول أن الترمذي ذكر أنه صحيح عند أهل الحديث، أي أن العرض صحيح ومقبول ورواية معتد بها، إلا عند بعض المتشددين ولا التفات إلى قولهم، مثل السماع من لفظ العالم. يعني حكمه وحكم السماع واحد من جهة أن كل منهما سبيل من سبل التحمل الصحيح المعمول به، لكن أو الصحيحة المعمولة بها. لكن هل هو والسماع سواء؟ هل هو والسماع سواء؟ هذه مسألة التي اختلف فيها كلمة أهل العلم. نعم. قال: وهذا يشعر بحكاية الإجماع على ذلك، فقد ذكر جوازه عن عطاء وسفيان الثوري ومالك وابن وهب. وأما الأثر الذي أسنده عن ابن عباس فلا يصح، وأبو عصمة في إسناده هو نوح بن أبي مريم، وقد خرجه عبد الغني ابن سعيد الحافظ في كتاب أدب المحدث والمحدث من طريق نعيم بن حماد قال: حدثنا نوح بن أبي مريم عن يزيد النحوي به فذكره. قال: وخرج أيضا من طريق نعيم بن حماد قال: حدثنا نوح بن أبي مريم عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: القراءة على العالم والسماع منه بمنزلة. قال: ونوح بن أبي مريم مشهور بالكذب ووضع الحديث. قال: وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم به. والأثر الذي مر بنا عن ابن عباس أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتب من كتبه، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال: إني بليت بهذه المصيبة، الظاهر لما كف بصره في آخر عمره، فقرأوا علي فإن إقراري بها كقراءتي عليكم. هذا الأثر من طريق أبو نوح، من طريق أبي نوح الجامع، أو نوح من طريق أبي عصمة، نوح من أبي مريم الجامع الذي مر بنا الكلام عليه. نعم. قال: وخرج أيضا حديث ابن عباس من طريق الحسين بن الحسن الأشقر عن سلم بن سالم عن زياد بن أبي مريم عن يزيد النحوي به، ثم قال: هكذا قال عن زياد بن أبي مريم، والصواب نوح ابن أبي مريم. قال: وخرج الخطيب أيضا من طريق أبي مقاتل من السمرقندي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علي قال: القراءة على العالم أصح من قراءة العالم بعدما أقر أنه حديثه. قال: وهذا أيضا كذب على سفيان، وأبو مقاتل قد تقدم أنه متهم بالكذب. قال: وخرج الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل من طريق محمد بن منصور الجواز عن يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم. قال: ويحيى بن سليم تركه أحمد، ولعل ابن جريج دلسه عن غير ثقة. هذا يدلكم الآن أن كل هذه الآثار التي رويت في مساواة السماع والعرض، وأن السماع والعرض بمنزلة، كلها ساقطة على ما سمعنا إلى الآن، كلها ساقطة على ما سمعنا. لكن من ناحية أن العرض معتد به، نعم شبه إجماع على ذلك أن العرض معتد به، لكن العرض والسماع سواء؟ في ذلك آثار كثيرة كما سمعتم من طريق المتروكين والكذابين. نعم. قال: وخرج أيضا. نعم. قال: وخرج الخطيب من طريق إسحاق بن الضيف عن إبراهيم بن الحكم قال: حدثني أبي عن عكرمة قال: قال ابن عباس: اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم. قال: وإبراهيم بن الحكم ضعيف. قال: ورواه أيضا حفص بن عمر العدني وهو ضعيف عن الحكم ابن أبان بنحو سياق أبي عصمة نوح ابن أبي مريم، خرجه البيهقي من طريقه، ولا يصح هذا عن علي ولا عن ابن عباس. قال وقد روي عن أبي هريرة من طريق علي بن معبد قال حدثنا شعيب ابن إسحاق الدمشقي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة إن شاء الله عن بشير بن نهيك قال كنت آتي أبا هريرة فآخذ منه الكتب فأنسخها ثم أقرأها عليه فأقول هذه سمعتها منك، فيقول نعم. قال هذا إسناد مشكوك فيه، والصحيح عن بشير ابن نهيك خلاف هذا اللفظ وسنذكره إلى هنا إن شاء الله. يعني لم يصح أثر الآن في مساواة العرض بالسماع. ليه من تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي الفصل الذي عقده الإمام الترمذي رحمه الله في قوانين رواية الحديث يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، يعني قد مر بنا أن الآثار التي ساقها بأن العرض والسماع في منزلة واحدة أنها كلها لا تصح، إما من طريق ضعيف أو من طريق متروك. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وقد روي عن طائفة من التابعين ومن بعدهم، قال مروان بن معاوية عن عاصم الأحول قرأت على الشعبي أحاديثا فأجازها لي. قال وروي أيضا عن مروان عن إسماعيل عن الشعبي مثله، أو مثله. معناها أن هذا فيه اعتماد العرض، قرأت على الشعبي أحاديثا فأجازها لي، أجاز لي أن أروي عنه بهذه الأحاديث. هذا فيه أن العرض يعني سبيل من سبل التحمل، لكن ليس فيه أن العرض والسماع بمنزلة. نعم. قال وروى أبو حمى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يجيز العرض. قال وروى داود بن عطاء المديني وفيه ضعف عن هشام ابن عروة عن أبيه قال عرض الكتاب عرض الكتاب والحديث سواء، يعني إن عرض الكتاب أو حدث به المحدث كان يكون عرض والسماع سواء أو الإملاء، لكن هذا من طريق داود بن عطاء المدين وفيه ضعف. نعم. قال وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله. قال وروى حنبل بن إسحاق والأثرم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي قال حدثنا عوف أن رجلا قال للحسن معي أحاديث فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك، قال ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي. قرأت عليك وهو السماع، إذا قرأ الشيخ فهذا السماع الذي يسمع التلميذ فيه الكلام من الشيخ، أو قرأت علي هذا هو العرض. نعم. قال وأخبرتك أنه حديثي أو حدثتك به، قال يا أبا سعيد فأقول حدثني الحسن، قال نعم. يعني يجوز عند الحسن في العرض أن يقول حدثني الحسن، لكن المشهور عند جمهور المحدثين خلاف هذا، أنهم فرقوا بين السماع وبين العرض. في العرض يقول أخبرنا بقراءة فلان، وإذا أطلقوا فالمراد بها العرض، وفي الإجازة يقال أيضا أخبرنا لكن بتقييد، أخبرنا فلان إجازة. ولذلك عابوا على أبي نعيم الأصبهاني أنه يستخدم الإخبار في الإجازة بدون بيان، ويقول أخبرنا فيما أجيز له بدون أن يبين أن هذا على سبيل الإجازة. نعم. قال ورواه يحيى بن معين عن محمد بن الحسن الواسطي أيضا قال وخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال هو ابن أبي جميل الأعرابي. نعم. قال لا بأس بالقراءة على العالم. قال ومحمد بن حسن الواسطي هو الذي ذكر الترمذي هاهنا أنه يقال له محبوب، وقد قال ابن معين لا بأس به، وخرج له البخاري في صحيحه وضعفه النسائي. قال وهذا يخالف اللفظ الذي خرجه الترمذي عن محمد بن إسماعيل وهو الحساني. قال وقد رواه محمد بن مخلد العطار عن الحساني كما رواه عنه الترمذي، إلا أن لفظه قال رجل للحسن إن عندي كتابا من علمك فأرويه عنك، قال نعم. قال وفي روايته أن محمد بن الحسن الواسطي هو المزني. قال والمزني كان قاضي واسط ليس هو محبوبا، وهو أيضا ثقة، خرج له البخاري. وقال أحمد ليس به بأس، وقيل إن محبوبا بصري ليس بواسطي. قال وخرج الرامهرمزي هذا الحديث من طريق إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن حسين الواسطي قال وقال في موضع آخر حدثناه محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا عوف فذكره. قال ابن رجب رحمه الله تعالى قلت ما كأن إسحاق حفظ نسب هذا الرجل. نعم، على كل هذه آثار في جواز أو في الرخصة بالرواية بالعرض، وهناك آثار أخرى إن شاء الله نقرأها بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وممن روي عنه الرخصة في العرض من التابعين ومن بعدهم مكحول والزهري وأيوب السختياني ومنصور بن المعتمر وشريك، وهو قول الثوري والأوزاعي ومالك ومسعر وأبي حنيفة والليث بن سعد وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. قال وكان شعبة يبالغ فيقول القراءة عندي أثبت من السماع، ووافقه على ذلك يحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهدي. إذن عندنا في المسألة مذاهب، هناك من يرى أن القراءة وهو العرض أثبت، وهي العرض أثبت من السماع، وهناك من يرى أن العرض والسماع بمعنى، وهناك من يرى أن السماع أفضل من العرض، وهناك من لا يرى العرض شيئا، وهناك من لا يرى العرض شيئا. إذن كم معنى الآن من الأقوال؟ قولان يعني نقيضان. قول يقول السماع أفضل من العرض، هذا قول الجمهور، ومقابله السماع العرض أفضل من السماع. وهناك قول بأن السماع والعرض بمعنى أو بمنزلة، وهناك قول بعيد مهجور وهو أن العرض ليس بشيء ولا يعتمد عليه، وهذا قول بعيد مهجور. نعم. قال وروي نحوه عن ابن أبي ذئب وأبي حنيفة ومالك والليث والثوري، وهو قول أبي حاتم وأبي عبيد. وقال إسحاق بن هانئ كنت أقرأ على أبي عبد الله يعني أحمد الحديث وأنا أنظر في كتابه وهو ينظر معي، فقال لي هذا أحب إلي من أن أقرأ أنا عليك. قلت له أقول حدثني؟ قال قل إن شئت، ولكن أحب إلي أن تصدق أن تقول قرأت. نعم. قال رحمه الله تعالى وكره طائفة العرب منهم وكيع ومحمد بن سلام وأبو مسهر وأبو عاصم، وحكي ذلك عن أهل العراق جملة، وكان مالك ينكره عليهم. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدث فيحفظه ثم يحدث به. قال واستدل البخاري وغيره على صحة العرض بحديث ضمام ابن ثعلبة، وقد ذكر الترمذي ذلك عند تخريجه لحديثه في أول كتاب الزكاة، واستدل مالك وغيره لما كان يقول نسألكم شد عليك في المسألة يعني إن نبيك جاء وقال كذا وكذا يعني الله أرسلك بكذا الله كذا ورسول يقول نعم اللهم نعم اللهم نعم هو كان يعرض عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا المقصود فيحفظه ثم يحدث به. قال واستدل البخاري وغيره على صحة العرض بحديث ضمام ابن ثعلبة وقد ذكر الترمذي ذلك عند تخريجه لحديثه في أول كتاب الزكاة واستدل مالك وغيره لما كان يقول نسألكم شد عليك في المسألة يعني إن نبيك جاء وقال كذا وكذا يعني الله أرسلك بكذا الله كذا ورسول يقول نعم اللهم نعم اللهم نعم هو كان يعرض عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا المقصود. قال واستدل مالك وغيره بعرض القرآن على القارئ عندنا حتى في الحاشية لفظ الحديث قال ولفظ عن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكهم بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب قال له النبي عليه الصلاة والسلام قد أجبتك قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك قال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا وتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر هذا أخرجه البخاري ومسلم فهو هذا الذي استدل به الإمام البخاري على جواز العرض على العالم. نعم. قال واستدل مالك وغيره بعرض القرآن على القارئ وبقراءة الصحيفة بالدين على من عليه الحق فيقر بها فيشهد عليه. قال وقد اشترط الترمذي لصحة العرض على العالم أن يكون العالم حافظا لما يعرض عليه أو يمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم يكن حافظا. وهذا كلام حق هذا لا بد من هذا إن كان مع أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الأولى وهذا هو واقع أنه إن كان حافظا أن ينظر أيضا في كتابه هذا بالنسبة للشيخ والتلميذ يقرأ حتى إن كان الشيخ حافظا متقنا فينظر في كتابه فإن ذلك أدعى إلى الإتقان والضبط أكثر من أن يعني يعرض على حفظه. لماذا؟ لأن الحفظ خوان والإنسان إذا لم ينظر في كتاب ربما وإن كان حافظا أن ينشغل ذهنه بشيء آخر فيذهل أو يشرد ذهنه إلى شيء آخر والقارئ يقرأ والقارئ يقرأ فلا يحقق السامع الكلام الذي يقرأ عليه فلا شك أن القراءة على العالم حال كون العالم ينظر في الكتاب أن هذا أتقن وأضبط حتى وإن كان العالم حافظا أو الشيخ حافظا لكن على كل حال يجزئ أن يكون حافظا متقنا وإن لم ينظر في كتاب وإن لم يكن حافظا فلينظر في الكتاب هذان شرطان. نعم. قال نعم في زيادة سطر عندنا قال سيد بن مروان البغدادي يقول سمعت أحد من سنان واصفي أن يقرأ على من في منافع في السماء وغيره وقد اشترى الترمذي بس أربعة هذا بعض واستدل مالك وغيره بعرض القرآن على القارئ وبقراءة الصحيفة بالدين على من عليه الحق فيقر بها فيشهد عليه. ايش عندك بعد ذلك سطر ايش؟ ها؟ ها؟ ضمن هنا فيها تقديم وتأخير النسخة اللي معك. طيب اقرأ. قال رحمه الله ومفهوم كلامه أنه إذا لم يكن المعروض عليه حافظا ولا أمسك أصله أنه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف ويفهم ويبين ذلك. نعم صحيح. قال سعيد بن مروان البغدادي: سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي يقول: القراءة على مالك بن أنس مثل السماع من غيره. يعني يريد أن يقول هذا يدلك على ماذا؟ على أن يحيى بن إسماعيل الواسطي يرى أن السماع أولى من القراءة، وإنما جعل القراءة مثل السماع كونها على من؟ على مالك، لمكانته وحفظه وإتقانه، بس من هذه الناحية. وإلا فالسماع المجرد عن والعرض المجرد عن القرائن، السماع أولى من العرض، هذا يدلك على هذا. لكن على كل حال هذه الكلمة مناسبة هنا في هذا الموضع، عندما تكلم بأنه وقال لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف، ثم ذكر أن القراءة على مالك مثل السماع على غيره، لأنه يعرف ويفهم ويبين. ما شاء الله. على كل إن هذا لابد منه حقيقة، أن هذا الشرط، هذان شرطان لابد منهما. إذا كان سيحدث من حفظه، إذا كان سيعرض عليه من حفظه، يكون حافظا، وإلا ينظر في الكتاب. نعم تفضل. من الذي نصرح بكذبه؟ سهل جميعا شفان ينظر لعل الذين صرحوا بتركه فقط أو بشدة ضعفه أكثر من الذين صرحوا بكذبه. وعندنا يعني تصريح، يعني ما في تصريح بالكذب، يعني محتمل لرواياته الأكاذيب ولرواياته كذا. أما الشافعي زكاه من هذه الناحية بأنه لأن يخر من بعد أو من الثريا أحب إليه من أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، قول بأنه متروك كافي ومجزئ. نعم ما هو؟ إذا لم يقل إيش؟ إذا لم يكن هناك قارئ يعطيه الثقة، بشرط أن يسمي الثقة الذي ينظر في الكتاب. إذا أعطاه لثقة ينظر في كتابه، يعني إذا لم يكن قارئ، يعني بمعنى أنه إذا لم يكن قارئا أصيب بالعمى مثلا مؤخرا، أو هو أمي لا يكتب، أمي لا يكتب، من اللي كتب له؟ يسمي هذا الكتاب من كتابة فلان ابن فلان. نعم لابد أن يسمي ويقول من كتابة فلان. وإذا كان كما طعنه في بعض الأحاديث لأنها من رواية قتادة، فقال أبو إسحاق السبيعي: كتب إلي قتادة. قالوا: ما قتادة ولد أكمه، ما يقرأ ولا يكتب، كيف كتب لك؟ فإذا كتب له كاتب، إذا من الكاتب؟ لابد أن يسمى. ها خلاص، الأصل أنه يعني أن قراءة عليه، إما أنه من حفظه، وما قال لك هو ممسك بأصل كتابه محمولة، يعني تعني الأصل في ذلك السلامة، إلا أن يطعنه، لأن لو كان فيه شيء العبرة بسكوت الإمام، بسكوت الشيخ. يعني حدثنا فلان، يعني أحيانا يقول بقراءة فلان عليه، وأحيانا يقول أخبرنا فلان، بس دون أن يقول بقراءة فلان عليه، ما يسمون القارئ. العبرة ليس بالقارئ، العبرة في الشيخ المستمع الساكت المقر، العبرة في الشيخ المقر، إلا أن يكون القارئ قد طعن فيه، مثل ما قالوا في حبيب بن أبي حبيب في قراءته على مالك، لما كان يخطرق ويأخذ مثلا مالك يسمع الموطأ وهو يقرأ، وبعدين يأخذ عدة أوراق مع بعضها كذا ويقلب ويقرأ، ويعمل بعض الأوراق كذا ويقلب ويقرأ، هو كل ما قرأه حديث مالك سواء هذا أو ذاك. والذي أسقطه عيب في سماع الموطأ، فكل الذين سمعوا الموطأ من مالك سماعهم مطعون فيه، ليس لأنهم أدخلوا أحاديث عن مالك، ولكن لأن البعض الذي يعني لم يقرأه حبيب ما يصح أن يقال أنه قرأه عليه. فعندما يأتي الآن يعني يأخذ مثلا الآن أمام صفحة 19 و200 أو 300 و200 يقلب إلى 13 و300، الكثير من المشايخ ما يحفظون بالسرد، بمعنى لو أنك قفزت كلمة أو قفزت حديثا يقول لك بقي حديث، لا، ولكن إذا سمع الحديث يعرف أنه من حديثه أم لا. فكل ما سمعه مالك من حديثه، فليس هناك عيب فيما إذا لم يسمى القارئ على الشيخ، إلا إذا كان هذا القارئ قد طعن فيه في قراءته على الشيخ. نعم. ها؟ التحقيق العملي كيف؟ لها أثر، لها أثر أحيانا، مثل هؤلاء مثل حبيب يعني عندما يروي كذا يطعن فلان عن حبيب عن مالك. أي طيب، هو هذا، وهذا المنصوص عليه كمثال مشهور، لكن قد تكون لك أيضا أمثلة أخرى عند درجع المطولات تجد أمثلة أخرى. المهم إذا كان بهذا المعنى أو يعني مندرج تحت مثل هذه القاعدة فلا بأس أن يعامل بنفس الحكم، بنفس هذا الحكم. لا، هي أيضا لو لم يحدث اختلاف ابتداء هي رواية مطعون فيها غير مقبولة، حتى لو ما نحتاجها، حتى من باب الاعتماد لا للاعتضاد ولا للترجيح. دي مسألة ثانية، تسأل عن مسألة أخرى أنت الآن. لو اختلف، لو عندنا حديثان مختلفان ليس هناك وجه من وجوه الجمع بينهما واحتجنا إلى الترجيح، فهل صيغ التحمل نوع من أنواع الترجيح؟ ممكن أن نرجح بها. نعم، يعني السماع يعني يختلف عن المناولة والإجازة، والعرض يختلف عن المناولة والإجازة وغير ذلك، لكن الظاهر أن العرض يعني ما يرد من أجل السماع، أي لا يقال مثلا أن السماع مقدم على العرض وترد الحديث من أجل هذا. لكن أنت لا يخفى عليك أيضا أنه من باب الترجيح أحيانا يرجح بأشياء ليست مضطردة، أشياء ليست مضطردة من باب الترجيح، فممكن هذا، ممكن السماع أيضا يرجع العرض من أجل هذا الأمر وإن كان العرض في ذاته حجة قوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما وقفنا عليه في شرح علل الترمذي أن الطالب إذا كان سيعرض على الشيخ إن كان الشيخ حافظا جاز له أن يعرض ما يسمع على ما يحفظ، ولا يلزم بإمساك الكتاب وإن كان ذلك الأولى، وأما إذا لم يكن الشيخ حافظا فيلزم بإمساك الكتاب لمراجعة ما يسمع على ما يقرأ في كتابه، وهذا محمول أيضا على أنه يكون إيش؟ ضابط الكتاب. لو أن كتابه غير مضبوط ما ينفع أنه ينظر فيه، لأنه سيقابل على شيء محرف ومدخول فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر من كره العرض، قال وهذا يرجع إلى أصل. لا يعني من لا، الكلام الأخير الذي هذا يرجع إلى أصل هو الكلام الأخير الذي كنت أنا أتكلم عليه. قل هذا يرجع إلى أصل. قال وهذا يرجع إلى أصل، وهو أن الضرير والأمي إذا لم يحفظ الحديث فإنه لا تجوز الرواية عنهما. أما الضرير لأنه لا يرى، والذي لا يرى ما يقال فيه يكتب ولا يقرأ. أما في زماننا فيه باب يعني قراءة العميان وكذا، لكن هذا أمر آخر. حتى في زماننا الأعمى الآن لو كتب له نحتاج نقول من الذي كتب لك؟ الأعمى يروح يكتبه، إنما هو يلمس المكتوب فنسأله من الذي كتب لك. فالآن بالنسبة للضرير لأنه لا يرى، وبالنسبة للأمي فإنه لا يكتب ولا يقرأ أيضا وإن كان يبصر. فإذا كان له كتاب فلا بد له من كاتب آخر، فالكاتب الآخر لا بد أن يعرف حاله. نعم. ها؟ الآن العميان تعلموا كيف يكتبون ويكتب بالحروف هذه ولا حروف أخرى؟ يعني تكون بارزة. أما القراءة فنعم، أما القراءة فأنا رأيت الأعمى يقرأ باللمس، يقرأ باللمس هكذا ويقول صفحة كذا والفهرس ويرجع للفهرس ويتأكد من الصفحة ويجي يبحث عن صفحات ويقرأ. أنا رأيت هذا، شفت هنا أخونا الشيخ علي هذا الخرمان اللي جاء عندنا، هو هذا رأيته أنا يقرأ هكذا أمامي. أيوة لهم حتى مش العميان فقط، حتى أيضا الصم الذين لا يسمعون أيضا، والبكم الذين لا يتكلمون أيضا لهم أيضا مدارس، وبالإشارة بالإشارة يعني ممكن أنت تحاضر، أنت تحاضرهم وواحد بجوارك يترجم لهم، يعني كل كلام تقوله يأشر يأشر لهم وهم يفهمون. سبحان الله، تيسرت أسباب العلم نحو الله. ها؟ ترجم لمن؟ الصم البك. أما العمي كيف يترجم لهم؟ لا بد يسمع. نعم. قال: وهذا يرجع إلى أصل، وهو أن الضرير والأمي إذا لم يحفظ الحديث فإنه لا تجوز الرواية عنهما ولا تلقينهما ولا القراءة عليهما من كتاب. وقد نص على ذلك أحمد في رواية عبد الله في الضرير والأمي: لا يجوز أن يحدث إلا بما يحفظ. وقال: كان أبو معاوية الضرير إذا حدثنا بالشيء الذي نرى أنه لا يحفظه يقول: في كتابي كذا وكذا، ولا يقول: حدثنا ولا سمعتم. وكذلك قال يحيى بن معين في الضرير والأمي: نقله عنه عبد الله بن أحمد وعباس الدوري. وقال أبو خيثمة: كان يعاب على يزيد بن هارون أنه كان بعدما أضر يأمر من يلقنه حديثه من كتابه ويتحفظه. وأنكر طائفة على ما وهذا معناه أنه لابد أن الذي يقرأ عليه من كتابه لابد يكون معروفا، ولابد يقول ثقة، لأنه حفظه من كتابه بقراءة رجل. من هذا الرجل؟ كلما جاءت فجوة في وسط لابد أن نعرف الوسط. ماشي، هذا الإشكال. نعم. قال: وأنكر طائفة على من كان يكتب من كتب موسى ابن عبيدة الربذي ثم يقرأها عليه وكان أعمى. قال: وذكر ابن المديني عن أبي معاوية الضرير أنه قال: ما سمعته من الشيخ وحفظته عنه قلت حدثنا، وما قرئ علي من الكتب قلت ذكر فلان. وهذا فيه دقة، ذكر فلان صح، يعني يقول هنا: ما سمعته من الشيخ وحفظته عنه قلت حدثنا، وما قرئ علي من الكتب قلت ذكر فلان. يعني إذا كان فلان ثقة هذا القارئ، فمع ذلك أنه ما أدخل عليه من كتابه شيئا، قرأ الذي في الكتاب، وإذا كان فيه شيء نقف. هذه عبارة دقيقة. قال: وكان عبد الرزاق يتلقن ممن يثق به كما كان يزيد بن هارون يفعله. وهذا يعتبر فيه يعني بالنسبة للمحدثين فيه مشكلة الآن، وذلك أن يزيد بن هارون يثق به، لكن نحن ما نعرف من هو، لابد أن نعرف من هو من أجل أن نثق به أم لا. قد يثق به يزيد بن هارون ويكون مطعونا في عند غير، كما يقولون في التوثيق المبهم أو توثيق المبهم. نعم. قال: وعلى قول هؤلاء يجوز العرض على الشيخ وإن كان ضريرا لا يحفظ أو أميا لا كتاب بيده إذا كان العرض ممن يوثق به. وقد رخص ابن معين في السماع ممن يتلقن إذا كان يعرف حديثه ويعرف ما يدخل عليه، فإنه فإن لم يعرف ما يدخل عليه فإنه كره. هذا مثلا من الحفاظ، الشيخ إذا كان حافظا وتلعثم في حديث أو تردد أو قال كلمة خطأ اخطأ فيها، فقام أحد التلاميذ وقال: لا هي كذا، وقال: جزاك الله خير، ورجع إلى قول تلميذه، هذا يعتبر تلقينا، هذا في ذات تلقين، لقنه فتلقن وقبل روايته وحدث بها. هذه لا تقبل من سيء الحفظ، لأن سيء الحفظ هذا من أين له أن عرف أن هذا الرجل صادق فيما يقول، أو أن هذا الرجل مصيب فيما يحكي؟ هو ما يحفظ. لكن إذا كان الشيخ حافظا وصحح له تلميذه، فيكون الشيخ قد راجع ما سمع من التلميذ على محفوظه، فذكره بحفظه فتذكر، فذكره بحفظه فتذكر. ولذلك الرد على المشايخ الثقات وتلقين المشايخ الثقات ما يعتبر عيبا في الحديث، وإن كان هذا يؤخذ على الثقة، لسيما إذا كثر منه هذا، إذا كثر أنه يخطئ ويرد عليه ويتراجع ويخطئ ويتراجع، هذا خطأ منه، فهذا يحمل عليه. وقد رخص ابن معين في السماع ممن يتلقن إذا كان يعرف حديث ويعرف ما يدخل فيه، فإن لم يعرف ما يدخل عليه فإنه كره، ممنوع هذا منه. نعم. قال: وحاصل الأمر أن الناس ثلاثة أقسام: حافظ متقن يحدث من حفظه فهذا لا كلام فيه، وحافظ نسي فلقن حتى ذكر أو تذكر حديثه من كتاب فرجع إليه حفظه الذي كان نسيه. هذا الحال اللي هنتكلم عليه قبل قليل، حافظ نسي فتلقن حتى ذكر ولا ذكر؟ قال أو تذكر، فلقن حتى ذكر. ذكر، نعم. أو تذكر حديثه من كتابه، ربما ينظر أي شيء عن تذكر حديثه من كتابه، ينظر في كتاب غيره، أما إن كان كتابه من كان نظر في كتابه فلا إشكال. فهم هذا تذكر حديثه من كتاب، أي من كتاب آخر ليس من كتابه هو، ولذلك يعاب على سيء الحفظ أن يحدث من كتاب غيره، كما في عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قالوا صدوق يحدث من كتب غيره فيخطئ، يحدث من كتب غيره لأنك غير ضابط. فعند ذلك أولا ما في عندك الحفظ، ما عندك حفظ، وفي نفس الوقت تنظر إلى كتاب الغير، ما تدري سماعك الذي في كتاب الغير صحيح أم لا، لكن الحافظ ممكن ينظر في كتاب غيره إذا تذكر حديثه. ليش؟ لأن عنده وإن لم يكن في يده كتاب ففي ذهنه ما يحفظ، فإن تردد في شيء ورأى في كتاب غيره وتثبت وتكلم فقبل نقبل هذا منه. فيقول الناس ثلاثة: إما حافظ متقن يحدث من حفظه ولا يخطئ فهذا لا كلام فيه، أو حافظ لكنه نسي فتلقن حتى ذكر أو تذكر حديثه من كتاب. المقصود من كتاب من؟ كتاب الغير هنا، وإلا لو كان من كتابه لا إشكال، فإن الرجل حديثه إما في حفظه وإما في كتابه، فرجع إليه حفظه الذي كان نسيه. وهذا أيضا حكمه حكم الحافظ، وكان شعب أحيانا يتذكر حديثه من كتاب. الحالة الثالثة: قال: ومن لا يحفظ شيئا وإنما يعتمد على مجرد التلقين فهذا هو الذي منع أحمد ويحيى من الأخذ عنه، واختلف العلماء أيضا في التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه. قال: ومن لا يحفظ شيئا وإنما يعتمد على مجرد التلقين فهذا هو الذي منع أحمد ويحيى من الأخذ عنه. إيش عندي في الحاشية كلام؟ يقول: لكن الجمهور على صحة الأخذ عنه إذا احتاط بحديث، إذا احتاط بحيث يغلب على الظن، بحيث يغلب على الظن سلامته. قال ابن الصلاح وعلماء أصول الحديث: إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه ثم عند روايته في القراءة منه عليه، واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته. هذا الكلام الذي في الحاشية كلام صحيح، لكن لا يعارض ما قاله أحمد ويحيى أنه لا يؤخذ عمن عرف بقبول التلقين. كيف يقال لجمهور العلماء يقولون بالأخذ عمن يعتمد على مجرد التلقين؟ هذا غير صحيح. أما كلامه الذي فيه الضرير والأمي إذا كان له كاتب موثوق فيه يؤخذ هذا عنه، هذا لا يعارض ما سبق. لكن الذي يلقن فيتلقن، يقول حدثنا فلان، فيقوم واحد من الجالسين يقول لا ليس فلان إنما هو فلان، يقول نعم حدثنا فلان، ويرجع إلى قول التلميذ أو قول الذي لقنه، أين هذا بالثاني؟ لأن أنت عندما رجعت وأنت غير حافظ من أين لك هذا؟ من أين لك سلمت به؟ أحيانا يكون مصيبا للتلميذ وأحيانا يكون مخطئا. إن كان مصيبا وأنت سلمت به فتكون قد قبلت التلقين، وإن كان مصيبا وإن كان مخطئا وأنت قد قبلته فتكون أيضا قبلت التلقين، وإن كان مصيبا وأنت رفضت فتكون مصرا على الخطأ. هي مصيبة أصلا، هي بالنسبة لشيء الحفظ إذا أخطأ ورد عليه هو مصيب. إن قبل قالوا يقبل التلقين، وإن أبى قالوا يصر على الخطأ ولا يتراجع، وكلاهما جرح في الراوي، وكلاهما جرح في الراوي. لكن بالنسبة للرجل الثقة إن أصر على قوله قالوا متثبت من حفظه وما قالوا يعني يصر على الخطأ، وإن تراجع قالوا تذكر حفظه. وهذا كله لماذا؟ لأن هؤلاء ثقات، الأصل فيهم ويغلب على الظن أنهم يحفظون وأنهم يتكلم وأنهم عدول. لو كان التلقين مخالفا للصواب لما قبله لما قبله. لكن الذي ليس معه حفظ، إن وافق لماذا وافق، وإن خالف لماذا خالف، سيسأل لماذا وافقت ولماذا خالف، لأن ما عنده مرجعية يرجع إليها ويقص عليها، ما عنده حفظ. هذا بخلاف المحدث الحافظ. فالذي يظهر لنا الكلام في الحاشية خلاف الذي في المتنع. الملقن الأصل فيه أحيانا كثير من الذين يلقنون يكون أئمة يختبرون الرواة، يختبرون الرواة، وأحيانا يكونون مبتدعة كذابين يريدون أن ينفقوا ما عندهم من الباطل عند هؤلاء الضعاف، ولذلك تحصلهم يجلسون عند الضعفاء كذابين والمبتدعة يجلسون عند الضعفاء، لأنهم التربة الخصبة التي ممكن يزرعون فيها باطلهم، فيجي عند هذا الضعيف ويحدثه بهذا الحديث لأنه يعلم أنه لو تكلم به الناس سيردون حديثه وكذاب معروف، فيأتي لهذا الصدوق سيء الحفظ الذي حديثه كثير من الناس ما يعرفون حاله ويلقنه هذا الكلام الباطل. فإذا كان الملقن هذا من الكذابين والمبتدع وكذا يطعم فيه بذلك، وإذا كان الملقن هذا إماما فلا يطعم فيه بشرط أنه يبين في المجلس أن هذا من التلقين من أجل ألا يظنه السامعون حديثا فيروه فيكون سببا في نشر رواية باطلة. ينظر، أنا أحتاج أنظر في المطولات في سنيد، ننظرها إن شاء الله. تحاول تنظر لي في ترجمة السنيد، لأتيني في المكتبة في عدة كتب مطولات ننظر وجه الكلام بهذا. طيب عند هذا تفضل. نعم، في صفحة كم نحن؟ كم؟ 49 الاستعان بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ما لك يا نعمان، شفاك الله. الحمد لله. كم مكثت في شبوة؟ 6 أيام. أذهبت ما عندك؟ دائما أهل السنة هكذا، يمكن تكون بعد ذلك علامة للسني أن يكون صوته. الله المستعان. أهل البدع والضلالات عندهم ما شاء الله حناجر وأصوات، تكلم أحدهم الليل والنهار ولا يصيب أذى. الله المستعان. تفضل. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. تفضل بارك الله فيك. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة. فقال مالك: لا يؤخذ العلم عمن هذه الصفة صفته، لأني أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. إذا كان المحدث لا يحفظ ما في كتابه وهو ثقة، يقول مالك لا. طيب تفضل. قال: وحكي أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله، وعلى قول هؤلاء فلا يجوز العرض على من لا يحفظ، وإن أمسك الكتاب كما لا يجوز له أن يحدث من الكتاب ولا يحفظ وأولى. لا شك أن هذا المذهب يعني فيه حيطة شديدة، لكن إذا كان يؤول إلى رد الرواية إذا لم تتوفر فيها هذه الشروط يعتبر متشددا. نعم. قال: وهكذا اشترط عثمان بن أبي شيبة في العرض أن يكون العالم يعرف ما يقرأ عليه، ورخص طائفة في التحديث من الكتاب لمن لا يحفظ، منهم مروان بن لذلك لما ذكروا في الضبط أن يكون إذا حدث من حفظه يكون حافظا لحديثه، وإذا حدث من كتابه يكون ضابطا لكتابه إن لم يكن يعني ضابطا لحفظه، هذا القول مأخوذ على المذهب الثاني، يتمشى مع المذهب الثاني، يدلكم أن العلماء الذين ألفوا في علوم الحديث لما وضعوا هذه الشروط رأوا هذه الأقوال ونظروا فيها واطلعوا على شروط الأئمة وأحوال الأئمة وكلام الأئمة، ورأوا المذهب الراجح والمذهب المتشدد من هذه المذاهب واعتمدوا هذا. العلماء عندما ألفوا في كتب المصطلح لم يؤلفوا من فراغ، إنما قرأوا كتب العلل والكتب التي والمسائل الأئمة التي حكموا فيها على الأحاديث، ومثل هذه النصوص التي نقلت عنهم في أحوال التحمل وأنواع التحمل وحكمهم على الأحاديث وغير ذلك، ثم استخلصوا من ذلك كله قواعد فجعلوها فيما يسمى بعلوم الحديث التي سميت فيما بعد كتب المصطلح. نعم. ورخص طائفة في التحديث من الكتاب لمن لا يحفظ، منهم مروان بن محمد وابن عيينة وابن مهدي ويحيى بن معين وغيرهم، وهذا إذا كان الخط معروفا موثوقا به والكتاب محفوظا عنده، فإن غاب عنه كتابه ثم رجع إليه فكان كثير منهم يتوقع الرواية منه خشية أن يكون غير فيه شيء. نعم، يعني بعض المحدثين يأتيهم بعض التلاميذ يقول أعرني كتابك، أو بعض الزملاء يطلب منه إعارة الكتاب. وهنا أسأل، إذا طلب الزميل من زميله أن يعيره كتابه فلماذا يطلبه يا عبد الرحمن؟ الزميل لماذا يطلب من زميله الكتاب؟ سألني أنا ولا بتجيب؟ لكنك يعني كذا كأنك بتقول يعني هل هذا الجواب هو أم لا؟ لماذا يطلب الزميل من زميله كتابه؟ إيه يعني معناه أنه كان قد سمع هذا الكتاب معه، وأنه قد ثبت سماعه في كتاب صاحبه. يعني لأن كان عادة المحدثين أنهم إذا حضروا المجلس فيكتب في نهاية المجلس حضر معي فلان وفلان وفلان وفلان، خاصة إذا كان المجلس صغيرا. لكن إذا كان المجلس الآلاف المؤلفة دي ما يستطيع أن يكتب كل هذا، ربما يكتبون بعض الأئمة المشاهير أو العلماء المشاهير الحضر المجلس. وفي النهاية الشيخ يختم أو يوقع على حضور هؤلاء في هذا السماع، على حضور هؤلاء في هذا السماع. ولذلك ليش يقول لك أنه فلان زور السماع، فلان زور سماع، يأخذ كتابا ليس كتابه ويدخل فيه اسمه تحت، يدخل اسمه تحت أنه قد حضر السماع من أجل أن يثبت لنفسه السماع من الشيخ، فلان زور سماع. الكتاب نفسه ثابت، الكتاب ثابت السماع لفلان، لكن كون أن فلانا هذا حضر هذا هو موضع الإشكال. يعني ممكن يكون كذابا وإن كان يروي حديثا صحيحا ثابت السماع عن غيره من الأئمة الحفاظ. هنا يطلب التلميذ أو الزميل من زميله الكتاب، لكن أحيانا يطلب التلميذ من الشيخ الكتاب. ليش؟ ليش يطلب التلميذ من الشيخ الكتاب عندك يا سالم؟ ليش التلميذ يطلب من الشيخ الكتاب؟ كيف جعلناه تلميذا؟ يعني سؤالي يحدد لك كيفية الجواب. ايه لما أسألك أنا سؤالا وتروح أنت تجيب في غير سؤالي، كيف يطلب التلميذ من الشيخ الكتاب؟ لماذا؟ أما عندما أقول لك يطلب الراوي من الراوي، احتمل أن يكون هذا الراوي زميلا، يحتمل أن يكون شيخا، يحتمل أن يكون تلميذا. أنا حددت لك الجزء الذي تجيب فيه. ها؟ نعم يا عبد الله. قبل بإيش؟ من شيخه؟ شيخ آخر غير الذي يأخذ منه الآن؟ الشيخ الأول؟ يعني هذا لم أقف عليه منصوصا بهذا اللفظ أو بهذا المعنى، أقف عليه منصوصا بمعنى آخر. نعم. ها؟ الله المستعان. يعني راح يدخل فيه؟ الانتخاب وارد، أنه ينتخب من كتابه، اعطني كتابك من أجل أن انتخب منه الأحاديث الغرائب الفوائد التي ليست عندي، فيعني أطلب منك بعد ذلك أن تحدثني بها وأنا أعرضها عليك. هذا وجه. الوجه الثاني قد يكون عنده شد في الآخر. هذا المعنى الذي أنا أجبت عليه قبله وقلت لم أقف عليه منصوصا. يعني هو نفسه يريد أن يقابل ما كتبه عنه، هي نفس التشدد في الأخذ. هي نفسها. نعم. طب لماذا ما يعني تذكرون ما تكلمت به كثيرا، إن عادة المحدثين أو عادة كثير من المحدثين قبل أن يعني عندما يأتون للمحدث ويقولون له نريد أن تسمعنا الجزء الفلاني أو الحديث الفلاني أو حديث فلان ابن فلان من الرواة، فيقول لهم نعم يعني نعقد مجلسا للإملاء أو للعرض مثلا في يوم كذا، يتفقون على مجلس يكون هذا المجلس يملى فيه الحديث أو يقرأ فيه الحديث، فعند ذلك يطلبون من الأصل من الشيخ أصله من أجل أن ينسخوا فروعا عليه، من أجل أن الشيخ إذا قرأ أو قرأ عليه هم ينظرون في فروعهم، هم ينظرون في هذه الحالة في فروعهم، مفهوم هذا؟ أو أن الشيخ أملى من أجل أن لا يحتاجوا إلى الكتابة في المجلس، يكون عندهم الحديث مكتوبا من قبل، يكون الحديث مكتوبا عندهم من قبل، فيطلبون من الشيخ أصله من أجل هذا. فإيش عادة المشايخ؟ المشايخ يجعلون فرعا لأصلهم، يجعلون فرعا لأصلهم، يعطون الفرع المنسوخ على الأصل الذي عندهم، ما يخرج الأصل، ما يخرج الأصل، الأصل يكون محفوظا، ولكن يعطي الفرع المنسوخ عن الأصل لهم، فهم ينسخون ويردونه، ينسخونه ويردونه، وعند الإملاء يقابل على الأصل، الأصل الذي هو معه، وهم ينظرون ما عندهم. فلو دخل شيء في هذا الفرع الذي أعطاه لهم هو ما اعتمد عليه، إنما اعتمد على الأصل، فإن أعطاهم أصله هنا الإشكال، فإن أعطاهم الأصل فإما أن يكون حافظا وإما أن لا يكون حافظا، فإن كان حافظا لا يضره أن يعطي الأصل، لأنه إذا جاء الأصل وقد أدخل فيه فإن حفظه سيميز، واضح؟ لكن إذا لم يكن حافظا، هذا هو الإشكال الذي يتكلم عليه العلماء الآن، هذا الذي نحن بصدد، إذا لم يكن حافظا هنا سيكون الإشكال، قد يدخل فيه، وهنا نحتاج إلى تفصيل الآخذ، هل هو ثقة عالم إمام أو هو إنسان متهم أو هو إنسان كذا، لا شك أنه إذا أعطاه الأهل التهمة فالتهمة عليه أكثر والخوف منه أكبر، لكن إذا أعطاه للحافظ أو الإمام أو غير ذلك لا يخشى من الحافظ في مثل هذه الحالة إلا أن يدخل عليه ليختبره، وإذا أدخل عليه ليختبره فإن ميز وإلا بين الحافظ، وإلا كان واضعا أو كان وضاعا سيبين ويقول أدخلت عليه كذا كذا وما عرفه، إذن هو كذا، كما هو معروف في السبل أو الطرق التي يتخذها العلماء في اختبار الرواة. طيب اقرأ كذا ورخص طائفة. نعم. مسألة السماع، يأخذ من زميله بارك الله فيك، على أساس أنت الآن حضرت معي مجلسا عند أحد الشيوخ، تمام؟ أنا كتبت في كتابي بعدما انتهيت الحديث الفلاني وحدثنا أخبرنا إلى أن انتهيت، قلت حضرت هذا المجلس في يوم كذا عند الشيخ الفلاني، وحضر معي في هذا المجلس عبد الله الوصابي وفلان وفلان وفلان، تمام؟ وأنت كتبت عندك أيضا في أصلك نفس الكلام، وحضر معك أبو الحسن. طيب ضاع كتابي، كتابي أنا الذي فيه سماعي ضاع، أو احترق، أو نزل عليه مطر فغسله، أو لأي سبب من أسباب التفريط التي تقع من الناس، أنت ما يضيع منك كتب، ما يضيع منك دفاتر فوائد، يضيع من المحدثين هذه الأشياء، عند ذلك إن كنت حافظا لحديثي فلا إشكال، سأحدث من حفظي، إذا لم أكن حافظا أحتاج أن أحدث من كتاب، أخذ كتاب من؟ أخذ كتاب أناس اسمي ليس مذكورا عندهم في السماع. إيش معنى السماع أول؟ ودي تفهم إيش معنى السماع. السماع هو إثبات أن فلان وفلان حضروا، هذا اسم السماع، فأنا أقول تسميعي عندك أو سماعي عندك في دفترك، هاته لي، فتعطيني أجد اسمي فيه أروح أنقل فرعا على هذا الأصل. وأمكن أيضا أني نقلت من فرعك من أصلك، لو أنك متكلم فيك سيكون هذا سيضر فرع أصلا الذي نقلته. لابد أن أذكر أني نقلت هذا منك، أن كتابي ضاع علي وكذا وكذا وأخذته من كتابه فلان. إذا كان فلان هذا متكلما فيه وليس ضابطا لكتابي، انتقل اللوم علي أيضا وانتقل العيب في كتابي. واضح؟ طيب هنا يعني سيأتي الكلام، يعني إن كان المحدث حافظا سيميز ما أدخل عليه سواء من ابنه أو من جاره أو من قريبه أو من بعيد، وإذا لم يكن حافظا فهنا سيكون الإشكال. قد يروي هو الحديث وتلامذته ما يعرفون، لكن وين الجهة بذا أن خلقهم الله لهذا الشأن؟ هم موجودون، إن لم يكونوا موجودين في هذا المجلس فالحديث سيعرض عليهم يوم من الأيام فيقولون هذا الحديث فيه زيادة، فيه كلمة كذا، فيه زيادة كذا. قالوا وين الشيخ؟ هات يا شيخ الفلان، هات أصلك ننظر في الأصل. ينظرون في الأصل يجدون الإدخال فعند ذلك يتكلمون. ما كل وضاع يدخل في حديث رجل يقول أنا وضعت أنا أدخلت، ما يحصلش هذا. إيش اللي يفرز هذه الأشياء وميزها؟ هم العلماء، هم نقاد الحديث الذين يعدون حروف الأحاديث عدا. الحديث الفلاني 20 حرفا، ما يزيد عن 20 حرفا. الحديث الفلاني كذا كلمة، قوم خلقهم الله لهذا. فما أن يعني يحض الذين حضروا هذا المجلس يسمعون هذا الحديث يخرجون يحدثون إلا ويقع على أسماع العلماء، ما أن يقع على أسماعهم إلا ويقع في نفوسهم، ثم يبدأ يبحث كيف هذه الغرابة وصلت لهذا الحديث. هذا الحديث منشأه كذا ومعلوم أن أصله كذا، فكيف جاءت هذه الغرابة؟ شيئا فشيئا حتى يقف على السبب. فمرة يقولون وجدنا في كتابه بخط طري خط جديد، ومرة يقولون نظرنا في أصله فرأيناه متربا مغبرا، مما يدل على أنه اعتمل أو افتعل أصلا، افتعل أصلا، كان هكذا كذبون يعمل الأصل، الأصل القديم يختلف عن أصل جديد معروف. فالكتاب العتيق معروف الورق شكله الحبر فيه كل شيء، كذبون يريدون أن يفعلوا هذا، يكتبون على ورق جديد ثم يدخلوه في زيت ويتربوه ويدخنوه، يعملون نار، يعملون نارا ويدخنوه، كل هذا عشان يخرج شكل الكتاب أصفر. لكن كل هذا لا يغيب عن المحدثين، يعرفون الكتاب المغبر المترب المدخن من الكتاب العتيق. فيرجعون إلى هذه الأصول، أحيانا يستطيعون أن يقولوا هذا خط فلان الكذاب يعرفونه، وأحيانا يقولون هذا الرجل الراوي كذاب بنفسه هو اللي فعل هذا، وأحيانا يقولون هذا الرجل ثقة في دينه لكن عنده غفلة. من أين جاءته؟ قالوا نعم جاره فلان ابن فلان، جاره لعلها منه، ابنه أو وراقه الذي يكتب له، وراق سوء. بل كانوا إذا أشكل عليهم الأمر يسألون المحدث متى كتبت هذا الحديث وفي حضور من كتبت هذا الحديث، كما في حديث جمع التقديم في لما ذكر أنه قتيبة بن سعيد الذي كتبه في وجود خالد المدائني، خالد المدائني وهو كذاب. فما أن سأله البخاري مع من كتبت؟ قال مع خالد المدائني، إلا واطمأنت نفسه عرف. ممكن واحد يكون هؤلاء الكذابون يمحقون البركة، وجودهم كالجمرة، إذا وجد واحد منهم في المجلس يخرب السمع يفسد. فإيش يعني جهود المحدثين؟ جهود ما يتصورها أحد، جهود يعني ما يتصورها عقل كيف كانت هذه الجهود، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتم بهم وعده عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب إلى هنا قد ما شاء الله. نعم كم؟ 49 وإيش؟ 200. تفضل.